القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالقلوب الطيبة النقية التي تضيف لحياتنا دائما كل طاقة إيجابية. نحتاج الحب والدفء والتسامح حتى نستقبل عام جديد 2019 مليء بالإيجابيات وخالي تماما من السلبيات. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ومعكم نقدم أهم الإنجازات التي قدمت للمرأة خلال عام 2018، إنجازات وحصاد. وتعالوا في البداية نبدأ بأولى هذه الفقرات وعائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد الأصلي ويخرجها هاني الهواري. بجد يا ست أميمة، لقيوا الحاجة أبو دنيا؟ أيوة يا نحمده، لقوه. كان في البلد بتاعته، كان بيريح أعصابه وبالمرة يخلص شوية أمور في البلد. اسكتي يا ست أميمة اسكتي. أنا أول مرة أشوف الست وفاء كده. دي حبة عيني موتت نفسها من العياط عليه. لا راضية تنزل المصنع، ولا راضية تاكل، ولا حتى كانت راضية تخرج من أوضتها. الست مننا يا نحمده ملهاش إلا جوزها. شوفي مدام وفاء زعلانة إزاي على أبو دنيا، ولا مها اللي مش راضية تسيب المستشفى وتروح بيتها غير لما تاخد جوزها وتطمن عليه كمان. إيه معقولة يعني لو أنا كده حامد جوزي طفش كده إن شاء الله من البيت وهج هزعل عليه؟ ولا يعني لو حصل له زي سي عمرو كده وطلع عليه ناس ضربوه وخرشموه وكسروا عظمه كده هحزن وعيط عليه؟ والله يعني انت بقى واصلك، بس بالطريقه اللي بتحكي بيها دي ما اعتقدش. طب بعد اذنك بقى انا هروح للست وفاء زمان عرفت اني سي الحاجه ابو دنيا جه، وانا بقى ايه بقول لك ايه، انا لازم الحق عشان تديني الحلاوه لازم. ايه يا غاده، انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ يا مها انت اختي، مش بس بنت عمتي سميره الله يرحمها، وعمر جوزك عشره عمر وبعتبره زي احمد اخويا بالظبط. وانا كمان بعزك وبحبك قوي، بس انا قلت الكلمتين الخايبين دول كان في لحظه غضب، ومش غضب وبس، ده غضب ورعب وقلق. يا ريت تقدري ده. ومين قالك بس ان انا مش مقدره ده يا عبيطه؟ انتي انا حسيت بيكي، حسيت بكل كلمه قلتيها، حسيت بمشاعرك كزوجه محبه لجوزها. يعني مش زعلانه مني؟ هزعل منك لو انت في يوم اعتقدتش كده، اعتقدتش ان انا ممكن ازعل منك. يا حبيبتي يا غاده، انت مفيش احن منك ولا اطيب من قلبك. احنا كده اطمننا كلنا على ابو دنيا، يا ترى ايه اللي جاي بقى بعد كده؟ اللي جاي في ايه يا غاده؟ قصدي يعني اللي هيحصل في موضوع العماره، الفكره لسه قائمه ولا خلاص؟ عندك حق، أبو دنيا سافر البلد بعد ما كلنا عرفنا موضوع الضرائب اللي عليه، يعني بنسبة كبيرة كده موضوع العمارة ده مش هيتم. لكن في كلمة مهمة قالها أبو دنيا لأحمد ووائل، قالها لنا أحمد كده من غير ما ياخد باله. كلمة إيه؟ أبو دنيا قال له إنه بيخلص شوية أمور في البلد. أيوه، المشكلة يعني في الجملة دي؟ أبو دنيا عنده أراضي، وممكن يكون راح البلد عشان يبيع حتة أرض وبتمنها يساعده في موضوع الضرائب. لا لا لا، ما اعتقدش، لا ما اعتقدش خالص يا غادة، رغم السنين اللي قضاها ابو دنيا هنا في القاهرة لكن لسه عنده نفس التقاليد الريفية. تقصدي ايه؟ اقصد انه لا يمكن يفرط في راط واحد من ارضه لانه فلاح، والفلاح ما يبيعش ارضه ابدا. هيا نحمده. نظفتي الشقة كويس؟ كله تمام التمام يا ست الكل. انتي الشقة بتبرق بطلع لك عشان سي عمري لما يقوم بالسلامة ويخرج من المستشفى ويرجع بيته يقوم يلاقيه ايه بقى جنة كده. يا رب يا نحمد يا رب. خدي ايه دول يا استماع؟ دول حلاوة خروج عمري من المستشفى ورجوعه لبيته، ده غير أجر تنظيف الشقة. كده برضو خص عليك يا استماع، على عموم كتر خيرك برضو. لا عاوزة تفهميني يعني انك ضيعت اليوم كله هنا لله في لله كده؟ انا برضك صاحبة واجب يا استماع، وان كنت ساعات يعني ببقى عاوزة الحلاوة هنا ولا هنا فبيبقى يعني طلقة رزق، لكن في الاخر انا انسانة، انسانة واتربيت وسطيكم وبقيت واحدة منكم، وساعة الجد بقى هكون معاكم وبظهركم وكأني بنت من بنات عيلة مرزوق. عزيزتي المستمعة، وإنجازات وحصاد 2018 وماذا عن المرأة والتمكين الاقتصادي مع هلا سالم. الأستاذة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا أستاذة بسنت. أهلا وسهلا أستاذة بسنت. يعني عام 2018 مضى سريعا، ولكن خلال هذا العام المرأة كانت هناك تعليمات أو اهتمام من القيادة العليا بالاهتمام بالمرأة، المرأة المعيلة وأيضا التمكين الاقتصادي للمرأة كان هو الشغل الشاغل لعام 2018. بصي حضرتك، الموضوع ده مش مجرد اهتمام بالمرأة، أهم حاجة في أي دولة في العالم الاستقرار والسلم الاجتماعي. الاستقرار والسلم الاجتماعي مفتاحه هو المرأة. المرأة هي الأم، المرأة هي الزوجة، المرأة هي الأخت والعمة والخالة، المرأة هي البنت. المرأة بتقوم بدور كبير قوي قوي الحقيقة، غير منظور، وأغلب الناس مش واخدة بالها من العملية دي لأنها معتبرة إن الدور ده عادي. هو عادي بس بدونه ما يبقاش في سلم واستقرار. عادي يعني ايه؟ يعني الست بتعمله وهي راضية، الست بتعمله بالفطرة، الست تعمله وهي مبسوطة، ما بتمثلش عشان تبقى أم، ما بتمثلش عشان تبقى زوجة صالحة أو بنت صالحة أو عمة أو خالة أو بالعكس، بتعمله تلقائياً بهذه الأدوار، تلقائياً بتتصرف. لكن هذا الدور مش عايز أقول لحضرتك أهم حاجة الحقيقة في الحياة، إن يبقى في استقرار وسلم اجتماعي، وبدون المرأة لا يمكن يكون في استقرار وسلم اجتماعي. فلذلك السنة اللي فاتت اللي هي عام المرأة ده عام بس يعني زي حاجة رمزية، لكن المرأة العام بتاعها كل عام كل دقيقة وكل ساعة ما تقدريش أبدا تستغني عن المرأة، وخاصة في النقاط اللي أنا ذكرتها محدش يقدر يقوم بالدور ده إلا هي. حطي عليه بقى كمان إنها بتقوم بدور زيادة في أغلب الأحيان، وهي إنها بتعمل كمان في مجال العمل. أثبتت المرأة الحقيقة كفاءة، وإذا اتكلمنا حتى على التاريخ، أنا لما بيجوا قولولي المرأة المصرية قولهم المرأة المصرية ملكة من 7000 سنة، قائدة جيش من 7000 سنة، طبيبة، فنانة، مهندسة من 7000 سنة، مش امبارح. يعني احنا دايما بنخلط وضعنا بوضع جايز ناس تانين، لكن في حقيقة الأمر لما نتكلم على المرأة المصرية، لا المرأة المصرية تاريخها طويل قوي. صحيح جت فترة حصلت كده انتكاسة بسيطة، لكن لما تشوفي حضرتك في الوقت الحالي المرأة المصرية وزيرة وسفيرة وطبيبة ومهندسة ومحافظة وعضو مجلس نواب، ومش بس مجرد ديكور، احنا شايفين الكفاءات الحقيقة. كل المجالات دي ازاي المرأة كفأة، المرأة فنانة، المرأة مربية، يعني بصي عديك في اي قطاع هتلاقي السيدات فيهم اعداد كبيرة قوي. البرلمان كمان في نسبة كبيرة من السيدات، والحقيقة كلهم نشطاء بشكل غير مسبوق. حضرتك شايفة كمان الوزيرات ما شاء الله كلهم. هو عام 2018 كانت هناك طفرة في تولي المرأة المصرية العديد من المناصب، وأيضا هناك حقائب وزارية المرأة حظيت بها في هذه الوزارة الأخيرة، ولكن كان لأول مرة المرأة محافظ. هذا الكفاح الطويل الذي يعني المرأة المصرية نقول كانت تريد هذا المنصب منذ فترة، لأنه منصب صعب متعب قوي، لأنه منصب لازم تشتغلي على الأرض، لازم تنزلي وتروحي وتبقي عارفة محافظتك شبر شبر. لكن اللي أقصده أنه فعلا وظيفة المحافظ مش بسيطة، مش سهلة. يعني أنا المحافظ ده رئيس جمهورية المحافظة، فلازم يبقى عارف في المحافظة، مش عايز أقول دبة النملة فين، إيراداتها تيجي إزاي. يعني أنت ما ببقى محافظة، أنا عندي دولة صغيرة كده اسمها المحافظة بتاعتي، شغلتي أني أشوف الإيرادات وأعظمها لمصلحة كل المواطنين اللي موجودين، كل الخدمة. كأنك بتديري دولة بس دولة صغيرة اسمها المحافظة. فده موضوع مش بسيط، إدارة الدولة موضوع مش بسيط. فجت المرأة وأخذت محافظة، طبعا حقائب وزارية حضرتك شايفة أنا مش منحازة، بس شوفي حضرتك الوزيرات بيشتغلوا إزاي. يعني أنا ملاحظة أكتر، يمكن إحنا نشوف أكتر من ناس كتير في البرلمان، لما بيجوا الوزيرات ويتكلموا الحقيقة تحيزا أداء متميز الحقيقة، وعارفين شغلهم وجاهزين بالردود ومختلف تماما. صحيح في وزراء طبعا بنفس الكفاءة، لكن أقصد ما فيش مرأة من اللي موجودين أقدر أقول إنها عملها نص نص. أيتها الشفافة اللماحة العادلة الجميلة، أيتها الشهية البهية الدائرة الطفولة، أيتها اللماحة الشفافة العادلة على محيط خصرها تجتمع العصور، وألف ألف كوكب تدور. عزيزتي المستمعة، وهذه صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية، وهذا اللقاء مع منى خليل. نلتقي والأستاذة الدكتورة سعدية بهادر الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية عام 2018. بنختم العام يا دكتورة بحاجة حلوة. أهلا بيكي وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا وسعيدة بالجائزة، وبشكر كل الناس. يعني دكتورة سعدية النهاردة هي طبعا مش أول جائزة، وحضرتك طبعا تستحقي أكثر من جائزة في مجالات عديدة جدا. الله يخليك. حضرتك رائدة معي وكمهتمة أيضا بتنمية أطفال حبايبنا مستقبل مصر. يا رب يخليكي، ميرسي. هي تتويج وطبعا يعني حضرتك أنا خدت جوائز كتير، خدت التقديرية بتاعت عين شمس، وخدت التفوق بردك الجائزة البحوث الممتازة في عين شمس، وخدت التفوق هنا، وخدت الحمد لله. بتبقى الجائزة على مجمل الأعمال، على مجمل الأعمال. لكن أبرز حاجة كانت في 2018 من وجهة نظر حضرتك اللي شفتيها ان هي فعلا كانت تستحق الجائزه؟ الحقيقه من الاعمال اللي فعلا كانت يعني جميله وممتازه، كنت عامله كتاب جديد. كتاب جديد عن مهارات ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. طبعا الاحتياجات الخاصه احنا عام 18 فجت في الصميم، يعني لان الاحتياجات الخاصه لابد وان نكسبهم مهارات، خصوصا المهارات الاجتماعيه. فانا كنت عاملها المهارات الاجتماعيه ذوي الاحتياجات الخاصة، وجايبة لهم برامج جديدة عاملاها لإكسابهم هذه المهارات. يعني مش مجرد نظري، لا، عمل. حضرتك كمان في الجمعية، جمعية أحباء الطفولة، عمل أحدث التقنيات يعني فعلا والله للتعامل مع المعاقين يعني. فعلا احنا جايبين أحدث البرامج للاحتياجات الخاصة بالنسبة لتنمية مهارات، بالنسبة كمان لتنمية اللغة، بالنسبة برامج كتيرة الحقيقة يعني. الواحد باع طويل في مجال التعامل مع الأطفال، لا سيما الأطفال المعاقين، والحقيقة نجاحات كثيرة جدا وردود فعل كمان من الأهالي. يا دكتورة حضرتك احنا حضرنا أكثر من ندوة ومن ورشة عمل، شفنا قد ايه الأهالي كانوا بيبقوا سعداء جدا بكل ما يقدم ليهم. الله يخليك. إن شاء الله عندنا مؤتمر قريب عاملينه عن الاحتياجات الخاصة. طبعا أنا هحدد الموضوع وأكلم حضرتك، وإن شاء الله يعني نعمل حاجة حلوة. شغل الاحتياجات أولادنا في مصر مشيت 2018 بكل خير وبكل نجاح. 2019 بقى. 2019 بقى عايزين بقى إيه نعمل سبق مع حضرتك ونقول الجديد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وأشكر حضرتك جدا، وأشكر يعني ربات البيوت. ربات البيوت دي حاجة جميلة جدا. الأفكار اللي يعني في ذهن حضرتك ورغبة، أو الحياة بتسعي إن أنت تنفذيها؟ لا الحقيقة عندي أفكار جديدة جدا، وأنا دايما يعني بجيب حاجات جديدة. عندي حاجة اللي هي البرين جيم. البرين جيم تطور جدا وأصبح لكل طفل عادي وطفل ذوي احتياجات خاصة. وجايبة حاجة اسمها الأودي بلوكس. أودي بلوكس دي بقى ما نشرح يا دكتورة بعد. حاجة جميلة قوي قوي لتحفيز القدرات العقلية والارتفاع بمستوى الذكاء والآي كيو بتاع الطفل، ويعني نقول بقى تخريج الشحنة السلبية وإعطاء الأطفال طاقة. طبعا طبعا إيجابية طبعا. كل اللي هم هينطلقوا ويلعبوا في 2019 إن شاء الله يكون عام سعيد. والبركة فيكم وفي يعني الصوت وصدى الصوت وكل حاجة. شكرا يا دكتورة وألف مبروك لجائزة الدولة التقديرية. أشكر حضرتك جدا. اسمه على ورق النتيجة عندنا يوم الهنا، عصفور العيد بيغني نشيد من عهد زمن وتملك دي عصفور العيد فتح يا زهور واتحكي للنور بفرح وسرور وبقلب سعيد روح المرح في الجو رايات ومزيكة على بالونات والدنيا عاملة مهرجانات لأن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم المنى أبو تعالينا عجب يا عجب يا حبيب قلبي فرحان بالعيد ولا بسببي احنا لكين أحلى سببي حنخلي الكون 100 مليون لون وإن كان اليوم حلو يا حبي احنا لكين أحلى سببي. عزيزتي المستمعة، وتبق شهي على مائدة الطعام اليوم، ونقدم لكم بعض المهارات المختلفة عند استقبال العام الجديد، وهي طريقة عمل سلطات مختلفة يطلق عليها اسم سلطات المتبل. تقدمها لنا منى ترابيشي خبيرة الطهي وأعداد الولائم. صباح الخير، معاكم منى الترابيشي. النهاردة هعمل لكم متبل. المتبل بجميع أنواعه، عندي متبل بنجر، عندي متبل أرنبيط، عندي متبل جزر، عندي متبل كوسة، عندي متبل باذنجان. المشترك في المتبل سلطة الطحينة. هقول مقاديرها: نص كوباية طحينة، 2 معلقة خل كبيرة، نص راس ثوم مفروم، معلقة كبيرة كمون، زيت، ملح، فلفل. هقول تاني: نص كوب طحينة، 2 معلقة خل كبيرة، نص راس ثوم مفروم، معلقة كمون كبيرة، زيت، ملح، فلفل. أنا عملت الطحينة بالطريقة التقليدية اللي هي حطيت على نص كوباية الطحينة الخل وقلبت، وبعدين حطيت الثوم المفروم، وبعدين جبت مية وابتديت أقلب بيه حوالي نص كوباية مية أو كوباية لربع لحد ما تبقى معايا صوص وتفك من بعضها. بحط الكمون والزيت والملح والفلفل. يبقى أنا عملت الطحينة وركنتها على جنب. أنا لو جيت لمتبل البنجر، البنجر بغسله واسلقه واضربه في الكبة، بعد ما عملت الشغلانة دي بضيفه على الطحينة وأقلبهم في بعض كويس وأغرفه في طبق التقديم مع كزبرة خضراء. يبقى كده متبل البنجر، ورش رشة زيت وأحطه في علبة في التلاجة ويبقى سلطة جنب الأن. وما أدراكي ما فائدة البنجر. لو جيت لمتبل الأرنبيط، هسلق الأرنبيطة مدة 10 دقايق، هأضربها في الكبة تبقى بيوريه، هأضيفها على الطحينة ومعاها بقدونس مفروم، شبت مفروم، كزبرة مفرومة، وطبعا كمون للأرنبيط مهم جدا، وهقلبها في بعض ورشة زيت وأحطها في علبة في التلاجة إلى جانب الأكل كسلطة. متبل الجزر، الطحينة موجودة عندي، الجزر قشرته سلقته ضربته في الكبة ومعاه معلقة معجون زيتون اسود او زيتون اسود وشبت، وهضيفه على الطحينة واقلبهم في بعض واظبط الملح والفلفل. يبقى ده متبل الجزر. متبل الكوسة، عندي الطحينة، الكوسة تتقشر تتشوح في زيت، هضربها في الكبة وعليها نعناع ناشف وأضيفها على الطحينة وأزبط ملحها وبالهنا والشفا. متبل البتنجان، هجيب البتنجان الرومي هأشويه هقشره هضربه في الكبة مع بقدونس ومع كزبرة خضراء ومع فص ثوم مفروم وزيت وكمون، وأضيفه على الطحينة وأحطه في علبة برضو في التلاجة وبالهنا والشفا. كل أنواع المتبل دي بتتقدم كسلطات جنب الأكل. لو عملتيها هتضيفي للوجبة بتاعت الغداء أو العشاء قيمة غذائية كبيرة. وبالهنا والشفا. كانت معاكم منى الطرابيش. عزيزتي المستمعة، ودعوة للطاقة الإيجابية داخل المنزل، ونتعرف عن معنى الديتوكس، كيف نقوم بعملية الديتوكس على الأشياء الموجودة بالمنزل حتى نستقبل عام جديد 2019 بكل الخير والحب. نستضيف المهندسة مها جوهر، خبيرة الطاقة والباحث في مجال الطاقة الإيجابية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيكي. صباح النور. أهلا بيكي. والحقيقة فعلا حاجة جديدة أن احنا نتكلم على الديتوكس. هو الديتوكس ارتبط دايما مع الناس بالأكل، أن احنا بننظف الجسم من جوه من كل الفضلات ومن كل السموم اللي احنا عن طريق الأكل منخزنها في جسمنا. بس في أنواع كتير من الديتوكس يمكن مش ناس كتير بتتكلم فيه، اللي هو ديتوكس الأفكار. إزاي أن أنا أنظف أفكاري؟ إزاي أنا أخش بفرحة وبهجة، بتسامح مع الكل، بتقبل للكل، برفع السماعة وأكلم حد بقلي مدة ما كلمتوش وزعلانة منه أو أخد على خطري منه. ده نوع من أنواع الديتوكس الروحي. لنفسي، أن أنا أسمح للسعادة والبهجة أنها تخش لي. برضو الديتوكس مرتبط جدا بحياتنا عموما. إزاي الديتوكس ده في كل حتة؟ يعني أنا عندي كراكيب في البيت أنا مش عارفة لازمتها إيه، ومجرد في ناس كتير بتخزن بطرمانات المربى، كراتين معرفش بتاعت إيه، ستاير قديمة، قماش قديم، كل دي أنواع وأشياء أنا غير مستحب انها تقعد في البيت مركونة. لأن ركنة الحاجة بتخليها تجمع طاقة سلبية وبتعمل ضيق ومبقاش عارفة سببه. جزم ما بلبسهاش. طيب نعمل ديتوكس للبيت ازاي والأركان البيت؟ حاجات اللي ملهاش لازمة دلوقتي بقى ظريف جدا أنا أعمل كيس للزبالة في الأزايز البلاستيك اللي مش عايزاه، أعمل كيس تاني للأزايز اللي أنا مش عايزاه، أفتح دولابي أشوف إيه اللي بلبسه وإيه اللي ما بلبسوش واللي مخزناه واللي مستنية أن أنا أخس. حتى لو أي حد تخن شوية وابتدى يخس مقاييس جسمه بتتغير، فبالتالي مش هيقدر يلبس اللي كان لابسه قبل كده. فلو أنا ما عنديش أولاد أو ما عنديش أقارب أو أصحاب ممكن ياخدوا الحاجات دي، لأن ساعات بتبقى الواحد فعلا مش هنضحك على بعض بتبقى عزيزة علي، ممكن أشوفها على بنتي على صاحبتي اللي بحبها، ممكن الحاجات دي نتبادلة، دي بتعمل ود وحب وطاقة جميلة بين الأشخاص وبعض. يعني في حاجات كتير قوي أنا مش بستعملها بخليها وبخزنها، وللأسف لازم نبقى عارفين إن زي الجسم ما بيتضر لما أنا باكل وبخزن فيه سموم، كل الحاجات الكراكيب أو اللبس اللي ما بستعملوش والجزم اللي ما بستعملهاش، أي حاجة بقى بستعمل ما بستعملهاش وبخزنها، ده نوع من أنواع الحفاظ على الطاقة السلبية. يا رب إن أنا أكون قدرت أوصل قد إيه الحاجة دي مهمة، عشان كل واحد فينا يفكر ويفتح ويبص ويعيش، ما فيش حاجة مكبلة، ما فيش حاجة كل شوية بنقلها من مكان لمكان وهي ملهاش فايدة. حتى عندما نقوم بعملية التنظيف وشيل الكراكيب وتغيير الأماكن بنحس إن إحنا مرتاحين في بيتنا بالضبط، وفي مجال للمشي، وفي وبعدين التخزين تحت الحاجة ده في منتهى الخطورة، يعني في ناس بتخزن تحت السرير في منتهى الخطورة، بتعمل طاقة سالبة غير طبيعية، ما بتمررش الطاقة، الطاقة دي لما بتمر وتجديد الهواء ده بيغسل الحاجة من غير ما نشوفها. من غير ما نشوف، لأن في حاجات مرئية وغير مرئية، إنما تجديد الهواء، عشان كده زمان كانوا يقولك افتحي الشبابيك دخلي الشمس، ده هتدخل الشمس وهيخش الهواء فين وأنا مكدسة الحاجة بالظبط كده. وفكرة، ويمكن المحتاجين كتير قوي، لو اديت حاجة لحد محتاج هيفرح أنا منه إن أنا بقى عندي طاقة إيجابية وإن أنا ساعدت حد محتاج وديته طاقة إيجابية، لأن أكيد هيبقى سعيد بالحاجة اللي أنت هتديها له، فهو تبادل سعادة وتبادل طاقة إيجابية. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، حلقة اليوم من إخراج نسرين لطفي، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.